قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الضحايا قال أخبرنا عمرو بن منصور. عد الحديثين، الحديثين اللي قبل هذا، حديثين أو ثلاث. إيه. ها أول إيه الباب الحديثين، لا الحديثين اللي قبل هذا. قال أخبرنا حديث حديث قتادة بن عمان من الطريقين. قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان رضي الله عنه وكان بدريا فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. قال أخبرنا عبيد الله بعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان رضي الله عنه وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي هذان الطريقان وهما لحديث أبي سعيد عن قتادة بن النعمان. قد عرفنا في الدرس الماضي أن الطريقة الأولى هي التي رواها البخاري في صحيحه، وهي من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد، وفيها أن أبا سعيد هو الذي قدم وأنه هو الذي عرض عليه اللحم وامتنع حتى ذهب إلى قتادة بن النعمان أخيه لأمه وسأله وأخبره أنه جد جديد وحصل أمر غير الذي كان يعهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بعد ذلك في أن يدخروا من لحوم الأضاحي. ثم الطريقة الثانية وهي من رواية زينب من رواية إسحاق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه وفيه أن قتادة بن النعمان هو الذي قدم من سفر، وأنه قدم له لحم وأنه امتنع وأنه سأل أبا سعيد، وأن أبا سعيد قال له إنه حدث بعدك أمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رخص كان نهى عن الادخار فوق ثلاث وأنه رخص بعد ذلك. قد عرفنا أن الطريقة الأولى هي التي في الصحيح. ثم وجدت الحافظ بن حجر في فتح الباري في كتاب الأضاحي أشار إلى هذا الاختلاف في هذه الرواية، وقال إن النسائي رواه من طريق زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد فقلب المتن وجعل الممتنع هو قتادة بن النعمان، والذي قدم قتادة بن النعمان وهو الذي امتنع، وأبو سعيد هو الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مقلوب. وعلى هذا وقال وما في الصحيحين أصح أي رواية القاسم ابن محمد، وعلى هذا تكون الرواية الثانية مقلوبة، يعني بمعنى أن الرواية واحدة ولكن حصل في الرواية الثانية قلب، فجعل الذي امتنع هو قتادة وأبو سعيد هو الذي دله أو أخبره بما حصل وما طرأ. والذي في الصحيحين أن الذي امتنع الذي قدم وامتنع من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أبو سعيد، لأنه يعلم النهي في ذلك من قبل ولكنه ما علم الناسخ وما علم الترخيص، فذهب إلى أخي قتادة بن النعمان فأخبره، وعلى هذا فيكون الحديث من طريق من مسند قتادة وليس من مسند أبي سعيد، وتكون الطريقة الثانية مقلوبة، مقلوبة المتن بحيث يعني عكست القضية، وعلى هذا يتبين أن الرواية الأولى التي في الصحيح هي المعتمدة، والرواية الثانية التي بعدها تكون مقلوبة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال حدثنا زهير حاء وقال وأخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا، ولم يذكر محمد وأمسكوا. ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من حصول المنع أولا من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم حصول الترخيص بعد ذلك والنسخ بعد ذلك، وفيه بالإضافة إلى ما يتعلق في الباب وهو ما يتعلق بالأضاحي أيضا مسألتان أخريان فيهما ذكر الناسخ والمنسوخ، وهو النهي عن زيارة القبور ثم الإذن بها بعد ذلك، وكذلك النهي عن الانتباذ في أشربة في أوعية معينة، في أوعية معينة وهي التي جاءت في الصحيحين الدبة والحنتم وما إلى المزفت وما إلى ذلك، لأنها أشياء صلبة قد يعني يخفى فيها الإسكار فتسكر ولا يتبين، بخلاف ما إذا كان في الأسقية وما إلى ذلك فإنه إذا حصل التغير يبدو على الغلاف وعلى الوعاء. ثم بعد ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتباه في أي وعاء، سواء كان الدبة والحنتم أو أي شيء، بشرط أن لا يشربوا مسكرة، يعني إذا تحققوا بأنه لم يصل إلى حد الإسكار فإن لهم أن يشربوا وأن ينتبذوا في الأوعية مطلقة، يعني أنه كان في أول أمر نهوا عن أن ينتبذوا بأوعية معينة وهي صلبة، يعني ليست يعني لينة مثل استقاء من الجلد، فالنقير يعني جذع النخل يعني ينقر وسطه ويوضع فيه يعني تلك الأشياء التي تنتبذ فيه، وكذلك الدبة القرع بحيث يعني يستخرج لبه ثم ييبس فيبقى الغلاف يعني صلبا، وهكذا جاء في عدة أشياء. ثم بعد ذلك جاء في حديث بريدة نسخ النهي عن ذلك بأنهم ينتبذون في أي وعاء لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني بشرط أن يتحققوا أنه ما وصل إلى حد الإسكار، أنه لم يصل إلى حد الإسكار. وإذن فهذه ثلاث مسائل جمع فيها بين النسخ والمنسوخ، جمع فيها بين النسخ والمنسوخ، ومنها مسألة ادخار لحوم الأضاحي وأنهم نهوا عنه ذلك أولا وأن لا يزيدوا عن الحاجة لمدة ثلاثة أيام، ثم رخص لهم بأن يأكلوا ما يشاءوا ويدخروا ما يشاءوا ويدخروا ما يشاءوا. والحديث واضح الدلالة على الترجمة في أن الذي منع أولا أذن فيه أخيرا، فيصير المتأخر ناسخ ناسخا للمتقدم. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن محمد. عن عبد الله بن محمد هو النفيلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن زهير. عن زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حاء. وأخبرنا محمد بن معدان بن عيسى. ثم أورد النسائي حرف حاء الدال على التحول من إسناد إلى إسناد. قال وأخبرنا محمد بن عيسى. محمد بن معدان بن عيسى وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن الحسن بن أعين. عن الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة أخرج له وهو صدوق وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. صدوق أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن زهير. عن زبيد بن الحارث. عن زهير وهو من معاوية الذي مر. عن زبيد بن الحارث اليامي. عن زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محارب بن دثار. عن محارب بن دثار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو سليمان ابن بريدة ابن الحصيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وفيه أخ له اسمه عبد الله وقد أخرج له أصحاب كتب الستة, ولكن المراد هنا سليمان لأنه كما ذكر الحافظ بن حجر أنه إذا جاء محارب إذا جاء ابن بريدة غير مسمى ويروي عنه محارب من دثار وعلقمة بن مرثد والأعمش فالمقصود به سليمان, المراد به سليمان, وهنا يروي عنه محارب من دثار ومعنى هذا أنه سليمان وليس عبد الله. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري. عن الأحوص بن جواب. عن عمار بن رزيق. عن أبي إسحاق. عن الزبير بن عدي. عن الزبير بن عدي فيه ابن مصحفة. ابن مصحفة عن يعني بدل ابن عن. عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث, وعن النبيذ إلا في سقاء, وعن زيارة القبور, فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا, ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة, واشربوا واتقوا كل مسكر. ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب من طريق أخرى, وهو مثل ما تقدم مشتمل على المسائل الثلاث وعلى الجمع بين الناسخ والمنسوخ. وفي هذا والذي قبله أنه عندما أشار إلى زيارة القبور يعني ذكر الحكمة والفائدة من الزيارة, وهنا قال فإنها تذكر الآخرة, فإنها تذكر الآخرة. وفي الذي قبل هذا قال لا تزيدكم إلا خيرا ولتزيدكم خيرا ولتزيدكم خيرا ولتزيدكم خيرا, يعني زيادة الخير الذي ذكره في الطريقة الأولى بينه في الطريقة الثانية وهو تذكر الآخرة. ولا شك أن هذا خير, لأن الإنسان إذا تذكر الآخرة وتذكر الموت استعد لما بعد الموت بالأعمال الصالحة, وهذا خير عظيم ومكسب كبير للإنسان, لأن الضرر والخلل والنقص إنما يحصل الإنسان من الغفلة عن الموت والغفلة عن الدار الآخرة, وعند ذلك يصول ويجول في الدنيا على غير هدى. لكنه إذا تذكر الموت وتذكر الحساب وتذكر النار وتذكر الصراط وتذكر الجنة والنار وما في اليوم الآخر من الأهوال والأفزاع فإن ذلك يحفزه ويدفعه إلى أن يتهيأ للموت بالاستعداد له بالأعمال الصالحة, يتهيأ له بالاستعداد يتهيأ للموت فيستعد بالأعمال الصالحة التي تنفعه بعد الموت والتي يجدها أمامه عند الموت. فهذا الحديث هو مثل الذي قبله, يعني فيه ذكر الأمور الثلاثة وفيه التعليل للنهي أو إباحة زيارة القبور أو مشروعية زيارة القبور بعد النهي عنها وأنها تذكر الآخرة. ومن المعلوم أن هذه من أهم المكاسب التي يستفيدها من يزور زيارة شرعية، لأن الذي يزور زيارة شرعية يستفيد الحي ويستفيد الميت، الزائر يستفيد والمزور يستفيد. فالزائر يستفيد أنه تذكر الموت فيستعد له، ويستفيد أنه فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر عليها، ويستفيد أنه أحسن إلى إخوانه المسلمين الأموات فدعا لهم فيؤجر على ذلك، واستفاد أيضا أنه يدعو لنفسه مع الأموات عندما يدعو للأموات، فيكون استفاد أيضا أن دعا لغيره ودعا لنفسه، كما اشتمل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور على ما يعود على الحي والميت، وذلك في قوله يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المساخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، فإن هذا فيه دعاء للحي ودعاء للميت. فالزيارة الشرعية يستفيد منها الحي فوائد عديدة، والميت يستفيد منها لأنه دعي له، ولأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فلا مجال له أن يعمل، ولكن إذا دعا له الحي يستفيد من دعوة الحي، فهذا مكسب وفائدة يستفيدها الميت. إذن الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت، يستفيد الحي ويستفيد الميت. أما الزيارة البدعية التي يأتي ويتعلق بأصحاب القبور ويستغيث بهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويصرف حق الله إلى غير الله، فهذا شرك بالله عز وجل. الميت ما استفاد من هذا العمل لأنه طلب منه شيء لا يطلب منه وإنما يطلب من الله، والحي تضرر لأنه أشرك بالله وصرف حق الله إلى غير الله. فالزيارة المشروعة تشتمل على فوائد للحي وللميت، والزيارة البدعية لا ينتفع الميت منها والحي يتضرر. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الأحوص بن جواب. عن الأحوص بن جواب وهو صدوق ربما وهم، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمار بن رزيق. عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به، وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق، وأخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي ليس معنا. أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أربعة. نعم. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن عدي. عن الزبير بن عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة عن أبيه. عن سليمان بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما. بالنسبة بارك الله فيك في الحديث الذي قبله ولم يذكر محمد وأمسكه. نعم، يعني لأنه ذكر شيخين، الشيخ الأول عمرو بن منصور النسائي، والشيخ الثاني محمد بن معدان بن عيسى، فاللفظ الأول الذي ساقه هو لشيخه الأول عمرو بن منصور، وذكر أن شيخه الثاني ما أتى بعبارة فأمسكوا التي في قوله كلوا وأمسكوا كلوا وأمسكوا ما شئتم. نعم، كلوا فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم. فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم، يعني معنى كلوا منها ما شئتم. وكلمة أمسكوا هذه ما جاءت في رواية محمد بن معدان اللي هو الشيخ الثاني، وإنما جاءت في رواية الشيخ الأول. وعلى هذا يعني ما يكون فيها دلالة على المقصود، لأن قوله كلوا ما شئتم يعني وأمسكوا يعني له الإمساك، يعني لا تدل عليه رواية محمد بن معدان التي هي المقصود من إيراد الحديث للترجمة، وهي الإذن بالادخار، لكن فيها ذكر الإطلاق كلوا ما شئتم، يعني كلوا ما شئتم، يعني فهو يدل يعني في الجملة على عدم التقييد، لكن رواية أمسكوا التي هي رواية عمرو بن منصور الشيخ الأول هي الواضحة في الدلالة على المقصود. بالنسبة لعمار بن رزيق في نسخة بالأشبال أضاف وأشار في الحاشية يقول علق له الترمذي. يعني معناه أنه أن له رواية في الترمذي. بالنسبة للنهي عن زيارة القبور ما الحكمة منها السابق؟ لأنهم قبل ذلك كانوا حديث عهد بالجاهلية وبالافتتان بالأموات فمنعوا من ذلك لأنهم حديث عهد، ثم بعد ذلك رخص لهم، وأن المقصود من ذلك ما يترتب عليها من الفوائد التي منها ما أشير إليه في الحديث من أنها تذكر الآخرة. بالنسبة للرواية الثانية ابن بريدة ذكرتم أنه سليمان، مع أنه ليس من الثلاثة الذين ذكرتهم إذا رووا عن ابن بريدة. ذكرت علقمة ومحارب والأعمش، وهنا عندنا الزبير. من هو اللي عندنا؟ الزبير بن عدي. الزبير بن عدي، نعم. كلام الحافظ بن حجر ذكر بالنسبة لسليمان عدة أشخاص وليس فيهم الزبير بن عدي، ليس فيهم الزبير بن عدي. قال ومن عدا ذلك فهو عبد الله، ومن عدا ذلك فهو عبد الله. لا أدري هل أن يعني أن الزبير بن عدي أنه يروي عن سليمان، إذا روى عن سليمان يكون الراوي عن أبيه واحد، والحديث يعني هو عن بريدة ويروي عنه ابنه وهو غير مسمى. لكن على ما ذكره الحافظ في آخر التقريب عند ذكر الأبناء ذكر جماعة قال حيث روى عن ابن بريدة فالمراد به سليمان، وليس فيهم الزبير بن عدي، وليس فيهم الزبير بن عدي، فيحتمل. لكن الأمر سهل، سواء كان يكون هذا أو هذا، كل منهما ثقة، وعبد الله خرج لأصحاب الكتب الستة، وسليمان خرج لأصحاب الكتب الستة إلا البخاري. قال رحمه الله الادخار من الأضاحي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا وادخروا ثلاثا، فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، قال وما ذاك؟ قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي، قال إنما نهيت للدافة التي دفت، كلوا وادخروا وتصدقوا. ثم ورد النسائي هذه ترجمة هي الادخار لحوم الأضاحي، ادخار لحوم الأضاحي يعني جواز ذلك، وهي قريبة من الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة فيها ادخار إلا أنها فيها الإذن يعني بالأكل فوق ثلاث، وقد يكون يعني أن الادخار أوسع من يعني ما تقدم، على أن المطلق يمكن أن يكون يعني يوم أو يومين، وأن اللحم يعني لا يزال طريا فيأكلون يعني مثلا زيادة يوم على الثلاثة لأن فيه إذن، لكن هنا فيه ادخار يعني معناه أنهم يدخرون ولو لمدة طويلة ويتزودون في أسفارهم ولو لمدة طويلة، فتكون الترجمة هذه قريبة من التي قبلها أو تكون أوسع منها وأعم منها. أورد النسائي حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وبينت يعني السبب في النهي الأول، وأنه حصل النهي أولا ثم حصل الترخيص بعد ذلك، وفيه بالإضافة إلى ما تقدم بيان السبب في النهي الأول، وأنه دفت دافة يعني جماعة من الأعراب فقراء جاءوا للمدينة في مناسبة الأضحى ليستفيدوا من اللحم، وهم فقراء ومحتاجون، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا فوق ثلاث، لأنهم إذا نهوا عن الادخار فوق ثلاث معناه سيصرفون اللحم ولا يبقى عندهم ويعطونه لهؤلاء الفقراء، ويعطونه لهؤلاء الفقراء. فإذا هذا هو سبب المنع في الأول، سبب المنع في الأول هو مجيء هؤلاء الذين جاءوا وهم ضعفاء وفقراء ومحتاجون، وجاءوا من البادية إلى الحاضرة من أجل أن يحصلوا شيئا من اللحم بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة ذبح الأضاحي. فلو تركوا يدخرون يمكن ما يحصل لهؤلاء ما يريدون، لكن لما منعوا من أن يدخروا فوق ثلاث معناه لا بد من تصريف اللحم والتصدق به. ثم إنه بعد ذلك جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، قال وما ذاك، يعني إيش السبب، يعني معنى النسائق، قالوا أن النهي الذي نهيت عنه، قال إنما نهيته من أجل الدابة، يعني الذي حصل في العام الماضي أو في العام الذي حصل فيه المنع والنهي إنما هو من أجل الدابة. فقال كلوا وتزودوا وادخروا، يعني كلوا وتزودوا وادخروا، يعني معناه رخص لكم بأن تدخروا أكثر من ثلاث وأن تتزودوا وتدخروا. وعلى هذا فالحديث حديث عائشة دال على ما دل عليه حديث بريدة الذي قبل هذا من الطريقين، وعلى ما دل عليه حديث قتادة بن النعمان الذي قبله من الطريقين، طريق المستقيم هو الطريق المقلوبة، وكذلك أيضا يعني ما تقدم قبله من الروايات عن جابر وغيره، إلا أن هذا فيه حديث عائشة زيادة السبب الذي حصل به النهي الأول. نعم. ذكر فيه نعم. إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك. نعم، ينتفعون من أضاحيهم فيجملون منها الودك، يعني يذيبون، يعني يذيبون الشحم حتى يخرج منه الدهن الذي هو الودك، وينتفعون به ويدخرونه. أيوة. ويتخذون منها الأسقية. ويتخذون منها الأسقية، يعني من الجلود، يتخذون من الجلود الأسقية. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو السرخسي ليشكري ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور. عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، وهي مكثرة من الرواية عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من حفظة السنة وأوعيتها، والتي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور التي تجري بين الرجل وبين أهل بيته، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس، والمرأة هي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. لو كانت حاجة في قرية مثل ما وقع في عصره صلى الله عليه وسلم هل يكون الحكم مثل ما كان؟ ما يكون الحكم من المنع والتحريم، وإنما يكون يعني في الترغيب والأولى والأفضل. أما أن يكون يعني الادخار حرام وأنه منهي عنه فلا. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ قالت نعم، أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم الغني الفقير، ثم قال لقد رأيت آل محمد. ثم قالت، يعني الصواب ثم قالت كما في الحاشية، لأن الآن إحدى النسخ قال، والصواب كما في الحاشية ثم قالت، يعني هذا كلام عائشة. ثم قالت لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأكلون الكراع بعد 15، قلت مما ذاك؟ فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق ربيعة عابس بن ربيعة لكن ربيعة ابن ربيع النخعي، إنه عبد الرحمن بن عابس عن أبيه. نعم أبوه عابس بن ربيعة. نعم بس ربيعة ثقة مخضرم، أبوه من هو يعني نسيت اسم والد ربيعة الذي هو جد عابس. ما ذكر لا في ترجمته عابس بن ربيعة النخعي الكوفي ثقة مخضرم من الثانية. طيب ربيعة أقول شوف ربيعة في ترجمة ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن أو ربيعة كثر، ربيعة بن من أقول ربيعة كثر، لا نخعي هذا ثقة مخضرة لعله ربيعة بن عبد الرحمن. شوف ربيعة بن عبد الرحمن فيه ربيعة بن عبد الرحمن لكن ليس هو فيه، لكن ليس هو ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي. لا غيره ما في، خلاص ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي غيره، فيه ربيعة بن عبد الله ربيعة بن عتبة. وين النخعي هذا؟ كيف ما له دخل النخعي؟ بارك الله فيك. عابس بن ربيعة يروي عن أبيه. لا عبد الرحمن بن عابس. عبد الرحمن صح عبد الرحمن بن عابس صح عبد الرحمن بن عابس ليس عابس بن ربيعة. عابس بن ربيعة هذا هو الثقة المخضرم. نعم أيوة عبد الرحمن بن عابس. إيه عابس بن ربيعة النخعي دخل على عائشة وهو ثقة مخضرم وقال لها أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3؟ قالت نعم. ثم قالت إيش؟ أصاب الناس شدة. نعم أصاب الناس شدة، يعني بينت السبب وأنه نهى عن ذلك حتى يعطي الغني الفقير. ثم قالت لقد رأيت آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت آل محمد يأكلون الكراع بعد 15. لقد رأيت آل محمد يأكل الكراع بعد 15، وهذا يدل، هذا هو الذي يدل على الترجمة من جهة الادخار، لأنه ادخر الكراع وكان يأكلونه بعد 15، يعني بعد 15 من وقت الأضاحي، ومعنى هذا فيه الادخار. قالت قال ومما ذاك؟ قلت أي عابس بن ربيعة ومما ذاك؟ فضحكت قالت إن آل محمد ما كانوا يشبعون من طعام مأدوم، من خبز مأدوم، خبز مأدوم يعني في إدام، يعني ليس عندهم إدام يعتدمون به الخبز، ولهذا كانوا يدخرون مثل هذا، يعني هذه المدة الذي هو الكراع، والمقصود إنه يعني إنه من لحوم الأضاحي، لأنه كان النهي أولا للحاجة ثم بعد ذلك نسخ، وكانوا يدخرون الكراع ويأكلوا منه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 15 يوما، وهذا هو محل الشاهد للترجمة من جهة الادخار. أيوة شو بعده؟ قال ما قالت ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. ما شبع آل محمد من خبز مأدوم فوق 3؟ 3 أيام. 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل، يعني معناه أنه ما يحصل 3 أيام متوالية أنهم يأكلون الخبز مأدوما وأن الإدام كان متوفر، ولهذا كانوا يدخرون يعني هذا ويؤكل بعد 15 يوما. أيوة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عابس. عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه عابس بن ربيعة وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبئ الكراع هكذا, لأن الضبط يختلف. ها؟ الضبط نخبئ, لا هو ما كتبه نخبئ يعني خبأ, وكذلك خبأ يعني يأتي خبأ. لا إذا تقرأ نخبأ, لا إذا كانت خبأ نخبأ, وإذا يعني خبأ يخبأ, أو أخبأ يخبئ, يعني خبأ واضحة يعني خبأت لك خبأ يعني أنه يعني يأتي ثلاثي, لكن هل يأتي رباعي لا أدري, إشكال في الحاشية ما أشار إلى من خبأ بالهمزة, من خبأ أي خبأ إذا ثلاثي خبأ, كنا نخبأ نخبأ. أيوة. قالت كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا ثم يأكله. انتهى. انتهى نعم. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن لحوم الأضاحي فقالت كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله, ومثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة في المدة وأنه يمكث مدة طويلة, وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة ادخار لحوم الأضاحي. قال أخبرنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى المروزي وهو ثقه ولا ابن دينار الزهري. يوسف نعم ابن عيسى. ايه ايوه كتبته يوسف بن عيسى بن دينار الزهري في غير شو التقريب. ايه هذا هو ما في المروزي الا هو. ايوه الزهري ابو يعقوب المروزي. الزهري ابو يعقوب المروزي. ايوه ايه هو هذا. نعم اين هو. ايوه ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد هو ابن زياد ابن أبي الجعد. عن يزيد هو ابن زياد ابن أبي الجعد وهو صدوق أخرج البخاري في خلق أفعال العباد. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي والنسائي. والنسائي ابن ماجه. البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة. عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال كلوا وأطعموا. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و فيه الدلالة على المقصود من جهة ذكر النهي ثم الترخيص, وهو مطابق لما تقدم في الرواية اللي في البخاري من جهة أن أبو سعيد هو الذي عنده العلم, لا ليس مطابق يعني, وإنما يعني يمكن أخبر بهذا على اعتبار أنه علم بعد ذلك يعني من طريق قتادة بن نعمان, لأنه هو الذي جاء قدم وأعطوه لحما وقد عرف النهي ولم يعرف النسخة حتى أخبره به قتادة, ويكون هنا يعني معناه أنه عرف ذلك عن طريق قتادة أو غيره, ويكون من قبيل رواية الصحابة بعضهم عن بعض. ففي الحديث الدلالة على ما دلت عليه الأحاديث السابقة ولا تنافي بينه وبين يعني ذاك الذي تقدم, لأن هذا يحمل على أساس أنه عرف النهي أو عرف الترخيص من بعض الصحابة فكان يرويه كما يروي الصحابة بعضهم عن بعض. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري الترمذي أخرج حديث الترمذي والنسائي فقط. الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن مبارك المروزي وهو هنا يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ذبائح اليهود. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال دلي دراب من شحم يوم خيبر فالتزمته قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي ذبائح اليهود يعني أنها تحل وأنها حلال ويعني هذه الترجمة يعني ليست واضحة المطابقة لذكرها في كتاب الأضاحي وكان المناسب أن تكون في كتاب الصيد والذبائح. الصيد والذبائح هو المناسب لها لأنها لا علاقة لها في الأضاحي فإرادها هنا يعني ليس واضحا يعني دخوله في الكتاب لكنه يناسب الكتاب الذي سبق والذي سندرسه فيما بعد وهو كتاب الصيد والذبائح. ذبائح اليهود حلال لأن أهل الكتاب أحل الله لنا ذبائحهم وأحل لنا نساءهم والمقصود من الترجمة يعني بيان حلها وهو مطابق لما جاء في القرآن ومتفق لما جاء في القرآن من حل ذبائح أهل الكتاب وإباحة ذبائح أهل الكتاب لنا. وأورد النسائي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب فيه سمن فيه شحم دلي جراب فيه شحم فالتزمته وقلت لا أعطي منه أحدا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم يعني وقد أقره على ذلك. ومن المعلوم أن الشحم إنما يأتي إنما هو يعني من الذبائح وإذا حل الشحم حلت الذبيحة لأن الترجمة هي ذبائح الكتاب والشحم هو من الذبائح من ذبائحهم وما دام أنه حلال لنا الشحم فإذا اللحم حلال لنا لأن الشحم ما يأتي إلا مع اللحم وما دام حل الشحم فقد حل اللحم وحلت الذبائح. هذا هو مقصود من كون مطابقة الحديث للترجمة لأن الترجمة فيها ذبائح والحديث فيه شحم ما فيه ذبائح لكن الشحم ما جاء إلا من ذبائح فلما حل الشحم مع أنه كان مما ذبحوه فإذا ما ذبحوه يكون حلالا لنا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم يعني يتبسم لكونه التزمه وقال لا أعطي منه أحدا يعني من حرص الإنسان على المال وحرصه على ما ينفع كونه يعني التزمه وقال لا أعطي منه أحدا يعني وجه التقرير ها؟ التبسم هو فيه التقرير قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن مغيرة. يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن سعيد مر ذكرهما وسليمان بن مغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: ذبيحة من لم يعرف. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب كانوا يأتونا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكر اسم الله عز وجل، اذكر اسم الله عز وجل عليه وكلوا. ثم ورد النسائي ذبيحة من لم يعرف، يعني من المسلمين الذي لم يعرف حاله، وهل يسمي وهل سمى عند الذبح أو ما سمى، هل تؤكل أو لا تؤكل، يعني إذا كان يعني أناس أصحاب جهل يعني كالأعراب، ويعني لا يعرف هل سموا أو لم يسموا، هل تؤكل الذبائح أو لا تؤكل، تؤكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أرشد إلى أكلها وأمرهم بأن يسموا، لكن ليس معنى كونهم يسموا عند الأكل أن هذه تغني عن التسمية، لكن كونهم سألوا يعني يدل على أن التسمية مطلوبة عند الذبح وأنها واجبة، وأنها إذا تركت عمدا لا تحل الذبيحة، لكن إذا تركت نسيانا ففي خلاف بين أهل العلم، أهل العلم وجمهورهم على إباحتها، جمهورهم على إباحتها إذا تركت نسيانا. والمقصود من هذا أن حمل المسلمين على الصلاح وعلى السداد، وأن أنه يعمل على أنهم يعني أدوا المطلوب، ولا يكفي مجرد الشك لترك أمر قد أباحه الله عز وجل، لأن الأعراب وإن كان يعني فيهم الجهل وأنه قد يعني تحصل منهم يحصل من ترك التسمية، إلا أن الأصل هو إباحة يعني ما يأكلونه، اللهم إلا إذا علم بأن شخصا تعمد أن لا يسمي، أما إذا لم يعلم شيء من ذلك فالأصل أنها تؤكل ذبائح هؤلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنه يأتي ناس من الأعراب يعني لا نعلم يعني هل ذكروا الله اسم الله، يعني التوقف من أجل هل ذكروا أو ما ذكروا، فالرسول قال سموا الله وكلوا، يعني معناه أن الأصل أنه يحمل على السلامة، وأن مجرد الشك يعني لا يحصل به يعني ترك يعني ذلك الشيء، وليس معنى قول سموا الله يعني عوضا عن التسمية عند الذبح، لأن الإنسان يعني عند الأكل يسمي، مطلوب منه أن يسمي، سم الله وكله إيش بعده انتهى. نعم هذا آخره. نعم نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. عن النضر بن شميل. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها. نعم عند الذبح واجبة. قال رحمه الله تعالى: تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه. ثم أورد النسائي هذا الترجمة: ولا تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والمقصود من ذلك التفسير، التأويل هنا المقصود به التفسير، لأن كلمة التأويل تأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، مثل تأويل الرؤيا يعني وقوعها، مثل ما قال يوسف هذا تأويل رؤياي، يعني لما وقعت وحصل دخول أبويه وإخوانه عليه قال هذا تأويل رؤيا، يعني هذا الذي آلت إليه ويعني صارت حقيقتها إليه، ويأتي بمعنى التفسير مرادفة للتفسير، وهنا بمعنى التفسير، والمقصود من هذا تفسير قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم فيه، هذا تفسير المجادلة، المجادلة التي حصلت من المشركين للمسلمين يعني في أكل الميتة، هذا تفسير لها، ليس تفسير لقوله ولا تأكلوا، وإنما هو تفسير لقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أولياءه ليجادلكم فيه. إيش المجادلة اللي حصلت منهم؟ قالوا للمسلمين ما ذبحه الله عز وجل وهو الميتة ما تأكلونه، والذي تذبحونه بأيديكم هو الذي تأكلونه. ما ذبحه الله يعني وهو الميتة، لأن الميتة الله تعالى هو الذي أماتها وحصلت بفعل الله وإرادة الله ومشيئة الله، وأما هذا حصل من مباشرتكم، فالذي باشروه بأيديهم يحل، والذي ذبحه الله عز وجل وأماته لا يحل. هذه المجادلة بالباطل وبيان المخاصمة التي حصلت منهم للمسلمين. والمقصود القرآن جاء يعني المقصود من ذلك أنه أن الذي ذكر أن الذي ذبحه الناس بأيديهم ذكر اسم الله عليه، وأما الذي يعني الميتة فإنه لم يحصل ذكر اسم الله عليها، لم يحصل ذكر اسم الله عليها. ثم أيضا حصل بها ما حصل من انحباس الدم وما يترتب عليه من الضرر وما يترتب عليه من الأخطار. وإذا فقوله تأويل قول الله عز وجل، ثم قال عن ابن عباس قال خاصم المشركون المسلمين وقالوا ما ذبحه الله لا تأكلوه فلا تأكلوه، والذي يظهر أن كما هو معلوم لا نافية وليست ناهية، يعني ما ذبحه الله فلا تأكلونه، والأصل أن يكون فيه نون لأنه ليس فيه نهي، الحديث لا نهي فيه، وإنما المقصود منها الذي ذبحه الله أنتم لا تأكلونه والذي تذبحونه أنتم تأكلونه. فإذا يعني هذا بيان للمخاصمة وبيان للمجادلة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. إيش المجادلة؟ قال المشركون للمسلمين ما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه، وما ذبحه الله الميتة التي الله تعالى هو الذي أماتها لا تأكلونها. الله تعالى بيّن أن هذه ذكر اسم الله عليها وهذه لم يذكر اسم الله عليها، وأيضا كما هو معلوم هذه فيها ضرر اللي هي الميتة لكونها يعني انحبس فيها الدم ولم يعني يحصل إفراقه، فيكون فيها أضرار وفيها أخطار، والذي ذبح ليس كذلك مع أنه ذكر اسم الله عليه. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى عن سفيان. عن يحيى هو القطان وسفيان هو الثوري. عن هارون بن أبي وكيع. عن هارون بن أبي وكيع وهو. وهو هارون بن عنترة. نعم. ثقة لا بأس به. لا بأس به. لا بأس به هو بمعنى صدوق. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. أخرج له أبو داود والنسائي. ماجه في التفسير. ها؟ التفسير؟ إيه. ما هو شوف صحيح بالأشبال معكم. هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني. أخرج بس من خرج له؟ أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن أبيه. عن أبيه عنترة وهو بن عبد الرحمن. إيه. عنترة وهو بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بن عباس وبن عمر وبن عمر وبن الزبير، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.